قال أراغب أنت عن وكان يأمر أهله

كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.